بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بدأنا في نهاية الدرس الماضي بالحديث عن المريد وصفات المريد، وذكرنا أن المريد هو الذي يطلب وجه الله ويقصد إليه، يريد أن يتحقق بطاعته و الصلاح الظاهر والباطن الذي يريده الله منك بتوجه قلبك إلى الله وسعيك إلى العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما طلب منك. وذكرنا بعض تعريفات العلماء للمريد، ونقصد به الصوفي. وبدأنا بالحديث عن صفات المريد، أي ما الأشياء التي تحقق بها الصوفي وتميز بها، وهي كلها من الإسلام لكنه يطلب أعلى ذلك. وبعد أن ننهي الحديث عن صفات المريد، إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن آداب المريد، ما كيف يتصرف. والفرق بين الصفة والأدب أن الآداب هي ناشئة عن صفات وأخلاق، فأنت تقول فلان كريم، من أدب الكريم أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ذكرنا من صفات المريد أنه ملازم للكتاب والسنة، فلا يخرج عن طريق الشريعة، وأنه يتحرى الإخلاص في علمه وعمله ويكثر من التنبه إلى ذلك. وذكرنا أنه لا يخالط أهل السلوك الذين يتقربون إلى الأمراء وإلى أهل المال والدنيا، بل يهجرهم. وذكرنا أيضا أنهم يصبرون على جور الحكام، وأن صبرهم ذلك ليس استباحة للظلم، وإنما منعا للفتنة ما لم يكن المجتمع قادرا على تغيير الحاكم الظالم، فإنه مضطر للصبر عليه، ومع بقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا إلى الأمر الخامس من شأن أهل التصوف والمريد في السلوك، قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا. فكان الصالحون ينقبضون من ملابس الدنيا، من مراكبها، من مناكحها، من مناصبها، بينما يفرح أهل الدنيا بهذه الأمور، هم يخافون منها. لماذا يخافون؟ وأنت يمكن أن تنظر إلى المسألة بمنظارين: أن الدنيا وما فيها اختبار وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويمكن أن تنظر إليها على أنها نعيم وعطاء من الله سبحانه. فالولي الساعي إلى طريق الولاية والسالك والمريد يخاف ابتداء أن تكون قد عجل له نعيم الدنيا، ويخاف أن يكون هذا من الاختبار الذي يضعف فيه، لأن الإنسان إذا كان مشغولا في الدنيا فهو كالمحبوس فيها، والمحبوس عادة حبس عن داره وعن أهله فيتكدر ويحزن. وكذلك الولي كلما أعطي من الدنيا رأى ذلك سجنا عن طريق الآخرة، فيحزن ويتكدر. لكن حينما يصل الولي إلى حالة من المعرفة، وتذهب زينة الدنيا من قلبه ولا يعود يعظمها مطلقا، عندئذ يتعامل مع الدنيا برؤية النعمة، يراها نعمة من الله، عندئذ يأخذ منها ما وافق حكم الله. يعني حتى وهو يراها نعمة لا يتوسع في الأمر بحيث يأخذ فوق حاجته وينشغل بها عن طاعته، وإنما باعتدال. وقضية الحزن من الدنيا ليس أمرا مبتدعا، وإنما هو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الوضع الطبيعي أن الإنسان لا يفرح بما عنده، لا يضحك إلا النادر، والأصل كأنه هو البكاء، وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال: لكن نحن لا نعلم، هذا الذي يجعلنا نكثر الضحك وربما لا نبكي مطلقا. قال: لو تعلمون ما أعلم، ويحلف يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم. إذا لو كانت عندنا المعرفة الحقيقية توجب هذا الخلق، وهذا ما حاول الصوفية أن يتعرفوا عليه من حقيقة الدنيا وعظمة الله والخوف من حساب الله في الآخرة، فجعلهم هذا لا يفرحون بالدنيا ولا يكثر ضحكهم، وإنما قل ضحكهم وكثر بكاؤهم. هذا الحديث في البخاري: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه الترمذي، وفي رواية الترمذي زيادة، قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم أو ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. يقول لك يعني مش هتستمتع بشيء من متع الدنيا حتى بزوجتك حينما تستشعر الخوف من الله، فيكون همك أن ترضيه وليس همك أن تستمتع بما في الدنيا من متع، فهي اختبار. قال: ولأنك تعلم عظمة الله وتخاف على نفسك أن تفشل، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. كانت تطلع إلى الشوارع: يا رب اغفر لنا، يا رب تب علينا، يا رب ارحمنا. لا تبالي بنظر الناس، وإنما همك أن يغفر الله تعالى لك. الصعودات يعني الشوارع والأزقة. ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب رسول الله الكبار العلماء يقول: عجبت من ضاحك ومن ورائه النار، ومن مسرور ومن ورائه الموت. فالوضع الطبيعي أن يكون إنسان في حزن وبكاء لا يعيق عمله في الدنيا ولا يعيق عبادته، وإنما يبقى خائفا على نفسه حتى ينجو بعد لقاء الله. الحسن البصري رحمه الله كان متحققا بهذه الصفات، فكان إذا رآه الناس يقولون: هذا كأنه حديث عهد بموت، يعني كأن الموت سيأتيه الآن، وكأنما أكفانه قد جهزت إلى الموت، رحمه الله ورضي عنه. أيضا بعض السلف يقول: من ادعى أن الذنوب غمته وأحزنته، ثم جمع في إدامه بين عسل وسمن فهو كاذب. علامة الصدق في أن الدنيا لم تغرك وأنك تخاف على نفسك أن يظهر أثر ذلك في عدم التكثر من الدنيا وعدم التوسع منها، هذه علامة صدقك. أما ندعي الخوف وندعي الحزن وندعي العمل للآخر ثم لا نرى هذا في آثار أعمالنا، فهذا خطير، هذا اغترار وغرور بالدنيا. الأمر السادس من صفات أهل التصوف والمريد السالك، طبعا لما نقول هي من صفات المريد قد لا يكون المريد تحقق بها لكنه يسعى للتحقق بها، كثرة خوفهم من الله تعالى في حال بدايتهم وحال نهايتهم، مش في حال النهاية خلاص بطل خاف من ربنا لأنه صار ولي صالح، شو بدريك بما يختم الله لك، لكن تبقى الخوف، يبقى الخوف منذ بداية السلوك إلى الله إلى نهايته حتى يلقى الله، لكن قد يختلف لونه. ففي البداية يغلب عليه الخوف من المعصية والخوف من عذاب الله ومن ناره، وفي النهاية يغلب عليه الخوف من جلال الله والشعور بالهيبة والرهبة وإياي فارهبون. فيكون خوفه ليس من الوقوع في المعصية والعذاب بقدر ما يكون خوفه من تعظيم الله وخشية وتعظيم وهيبة وإجلال. فالخوف موجود لكن اختلفت وجهته، المبتدئ تعظيم الله عنده ضعيف، إنما يخاف على نفسه من أن يوقع في نار جهنم، يخاف على نفسه من أن يعصي، والمتأخر يخاف على نفسه من أن يعصي، لكن كما قلنا ليس ملتفتا إلى أنه سيعذب، وإنما ملتفت إلى حق الله، يستحيي من الله أن يعصيه، معظم لجلال الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فاطمة ويعلم أقاربه: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا، من سيغني عنك حتى تفرح وحتى لا تحزن وحتى لا تخاف من ذنوبك؟ أبو تراب النخشبي رحمه الله يقول: إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات. إذا أنت نويت نية على أن تترك كل ذنوبك، ربنا بيجيب لك الخير والنور في قلبك. حتى ما قال إذا ترك الذنوب، إذا نوى أجمع، يعني نوى وعزم. مجرد أنه أنت ناوي، في ناس بتلاقي تارك كثير ذنوب بس مش ناوي يترك هاي المعصية، لن ترى النور والخير والمدد. فإذا أجمعت ونويت ترك كل الذنوب، قال أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب. وإلا فيكون القلب مسودا، لا يجد للذنوب مفزعا، يعني مش عارف كيف يهرب منها، ولا للطاعة موقعا، مش حابب يطيع، مش حابب يقوم الليل، ما عندوش همة في هذا، ولا للموعظة منجعا. لا تنجع فيه، يعني لا تفيده الموعظة. من هذا؟ هذا من علامات سواد القلب كما يقول أبو تراب. السابع من صفات الصوفية والمريدين كثرة الاعتبار والبكاء، كثرة الاهتمام بأمر الموت، خاصة إذا رأوا جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك: اذكروا هاذم اللذات الموت. الموت يهدم اللذات ويصرفها ويهدمها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذا صفة الأنبياء في القرآن. تذكرهم للدار الآخرة جعل منهم مخلصين صافين لله. الصوفية يسعون في التحقق بذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا رأى أحدا يحمل جنازة قل امضي إلى ربك فإن على أثارك ماضون، يذكر نفسه أنه سيموت، سيلحق بهم مهما طال، فالأمر قريب. مكحول الدمشقي، وهو من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله عنه، أو من تلاميذ تلامذته، كان إذا رأى جنازة يقول: أغدو فإنا رائحون، موعظة بليغة قليلة، وغفلة شنيعة. قال: هذه الجنائز مواعظ لنا، لكن للأسف لا تؤثر فينا إلا قليلا، غفلتنا شنيعة وكبيرة، غافلين عن الموت والتجهز للموت. قال: يذهب الأول والآخر لم يعتبر. ذهب الأول ونحن الذين بقينا لم نعتبر، لم نفكر أننا سنلحق بهم. تلاقي الواحد شاب وما شاء الله فجأة ولا مات. لماذا لا تهيئ نفسك لهذا الموت وأنت رأيت غيرك قد تفلت وربما كان مضيعا؟ أسيد بن حضير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر جنازة لا تحدثه نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا بمن يتفكر بالموت وما بعد، هذا الميت ما الذي سيصير به. وذكر أنه كان يترك الطعام والشراب أياما بعد أن يرى جنازة ويذهب مع جنازة من شدة تأثره. مرة كان في جنازة من شدة تأثره غشي عليه، أغمي عليه، فأخذوا النعش اللي حاملين عليه الميت، دفنوا الميت وحملوا بالنعش أسيد بن حضير أرجعوه إلى بيته لأنه مغمى عليه، حملوه في النعش. الأمر الثامن النظر إلى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين المحبة لها وشهواتها. وهذا الذي نبهنا إليه القرآن في عشرات المواضع، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغترون بالدنيا، وهي متاع الغرور، هي تخدع تغش، فينبغي أن تنتبه، فلا تتعلق بها، لا تتعلق بشهواتها، وإنما تحرص على أن تراها عبرة، تراها كيف تزول، تراها وهما تراها وسيلة لآخرتك. كان سفيان الثوري يقول: من أعمل الفكرة والعبرة في الدنيا لم ينقص له عمل صالح. لو أنت فاهم الدنيا صح ما بتقصر في عمل صالح. شو اللي بيخلينا نتكالب على الدنيا؟ جهلنا للدنيا، عدم التفكر إنه هي الدنيا رايحة، هي الدنيا اختبار، هي الدنيا وسيلة، هي الدنيا ستفنى، هذه الدنيا ابتلاء واختبار، فهينة عند الله. فإذا انتبهنا إلى هذه المعاني عندئذ لم تغرنا الدنيا، ولم نتكالب على الدنيا، ولم ننشغل بها عن الآخرة، ولم نأخذ حق غيرنا، فيصفو حال الإنسان وخلقه، ويصفو قلبه لطاعته بخروج الدنيا من قلبه. قيل لحاتم الأصم وهو من الصالحين في السلف: متى يكون أحدنا من أهل الاعتبار في الدنيا؟ قال: إذا رأى كل شيء في الدنيا عاقبته إلى الخراب. ما دام هذه الدنيا رايحة وستخرب، وأصحاب هذه الدنيا إلى التراب، وصاحبه يذهب إلى التراب، وما دام المالك للدنيا إلى القبر، والدنيا نفسها ستخرب وتنهدم وتنتهي. فلا تغرك، خذ منها ضرورتك وانشغل بما خلقت له من عبادة وإقامة حكم الله وشريعة الله ونحو ذلك. يحيى بن معاذ من صالحي السلف الأكابر يقول: ليكن نظرك إلى الدنيا اعتبارا، وسعيك لها اضطرارا، ورفضك لها اختيارا. إذا نظرت إليها تعتبر فلا تغتر. ما الذي يجعلك تعتبر؟ الموعظة، والدنيا موعظة لأنها تنهدم وتذهب على أصحابها وتنتهي. وسعيك لها اضطرارا، أنت مطالب أن تسعى للدنيا، بدك تأكل تشرب تسكن تلبس تركب، لكن اضطرارك، هذا شأن الصالحين لا يزيد عن حد حاجته، فإذا أعطاه الله فوق حاجته أنفقه لآخرته، أنفقه لأمته، أنفقه للدعوة، للجهاد في سبيل الله، أنفقه لفقير، أنفقه لطالب علم. أين نحن من صفة الصالحين؟ هذه صفات المريد وصفات الصوفية، هي صفات الدين، صفات الأنبياء التي ينبغي أن نسير عليها. ورفضك لها اختيارا، مش غصب عنك بتترك الدنيا، لما بتمرض وبتقدر بطل تشتغل ويجيك الموت بتروح الدنيا، لا، انت بدك تكون قررت انك ما تحب الدنيا ولا تعلق فيها ولا تأخذ منها ما يشغلك عن آخرتك. الصفة التاسعة للمريد: رؤيتهم نفوسهم انهم من أفسق الناس. مش معنى انه اقول عن نفسي انا فاسق، هذا لا يجوز، ومش معناه أنه يعني أقول خلاص أنا فاسق معناته يعني خليني أعمل ذنوب، أيضا ليس هذا، وإنما هم أعظم الناس اجتهادا في الطاعة، وبنفس الوقت يخاف أن الله لم يقبلني، يخاف أنه ضعيف، يخاف أن هناك كبائر في قلبه لم ينتبه إليها، فيرون أنفسهم أهون الناس. مش أنه والله أنا لأني بتعبد وبقوم الليل وأخلاقي طيبة بفكر حالي أحسن من الناس، فهم فعلا أحسن من الناس عملا، لكن لا يرون هذا سبيلا للتكبر على الناس، لدرجة أن الواحد منهم يرى نفسه ليس مستجاب الدعاء. ونموذج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن واحد ممن سبق هذه الأمة، قال بيذكر خوفهم على أنفسهم، قال: كان رجل يسيء الظن بنفسه، يعني هو كويس لكن هو يسيء الظن بنفسه، فقال لأولاده: إذا مت فاحرقوني وذروا رمادي. فهم صالحون لكن بنفس الوقت لا ينظر إلى نفسه بالتعظيم والتكبر، ويخاف على نفسه أن لا يقبل منه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل واجتهد، ومع ذلك هو يدين نفسه يتهمها خشية أن تستكبر أو تغفل أو تركن فتبدأ تضعف. فكان بعض الصالحين من السلف إذا دعي إلى الاستسقاء لا يخرج، وهو أصلح الناس وأعبد الناس، يقول أخشى إذا خرجت أن لا تمطروا بسببي. الله أكبر. ومالك بن دينار من كبار الصالحين في السلف، قيل له: ألا تخرج معنا للاستسقاء، أي لطلب المطر وصلاة الاستسقاء والدعاء حتى ينزل المطر؟ قال: أخاف أن تمطر عليكم حجارة لأجلي. قال: إذا أنا خرجت معكم تنزل حجارة، ما بينزل مطر. وكان يقول: إنكم تستبطئون للمطر وأنا أستبطئ الحجر. يعني إحنا في ذنوبنا وفسادنا بنستاهل ينزل علينا حجر مش مطر، يرجمنا ربنا بالحجر. وهذول كانوا في زمن السلف، فكيف لو كانوا في زماننا؟ إحنا ما نستاهل حجر وعذاب والبلاء اللي إحنا عايشين فيه. اللهم المستعان. الأمر العاشر: كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم. هذا أيضا من الصفات الربانية، صفات الصالحين، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا ينتقم لنفسه، واحد آذاه في نفسه لا ينتقم. وهذا أخذه الصالحين الصالحون سيرة لهم. وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله، إذا ناس تعدى على الدين بدافع عن الدين. لكن إذا أمر شخصي فهو يسامح كل الناس. جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق من أحفاد وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل الحسين، وهو من أئمة الصالحين عند أهل السنة، وإن كان الشيعة ينتسبون إليه، لكن هو إمام عندنا أيضاً، لكن لا نصدق بكثير مما ينسبونه إليه. وهو ممن التقى بأبي حنيفة وكان بينهما حوار، وهو إمام مجتهد، لكن أيضا اشتهر بالصلاح وبعبارات جميلة في التصوف. قال: لأن أندم على العفو أحب إلي من أن أندم على العقوبة. عاقب واحد وبعدين يقول: ليش أنا عاقبته؟ قال: هذا صعب عليه، فأسامح وبعدين اندم ليش سامحت وهذا اتجرع علي وما ادري ايش. لا، خليني اسامح ولا انه اعاقب واندم على العقوبه. شوفوا ادبهم وعظم قلوبهم مع الله وخوفهم من الله. لما يصير هذا الانسان وزير ولا يصير نائب ولا مسؤول وبكون بهذه الروح، ممكن يظلم انسان؟ ممكن يقيم عقوبه على واحد هو شاكك انه ما بيستاهلها؟ ممكن يسرق من اموال الامه والدوله؟ حاتم الأصم يقول: من عدم إنصافك أن تبغض الناس إذا عصوا ربهم، ولا تبغض نفسك إذا عصت ربها. أنت لازم تبغض المعصية وتكرهها في الناس، لكن إيش معنى؟ تشوف فلان عاصي بتكرهه، تشوف عاصي تبغضه، ولما أنت بتعمل نفس المعاصي لا تبغض نفسك. وين الصدق؟ فالصادق مع الله يخاف على نفسه حتى لو لم يعصي، فكيف إذا وقع في المعاصي؟ ابن الزبير حينما كان واليا على المدينة ومكة وكان خليفة فيها حتى قتله الحجاج، أدخل عليه رجل قد أذنب، والمذنب يقام عليه التعزير، فدعا بالسياط ليضربه، فقال له الرجل: أسألك بمن تكون يوم القيامة بين يديه أذل مني بين يديك. أنا هسه ذليل بين يديك، أنت حتكون بين يدي الله أذل مني الآن، فأسألك بالله الذي ستذل بين يديه إلا عفوت عني. فنزل ابن الزبير عن سريره وألصق خده بالأرض تواضعا وتصاغرا وقال: قد عفوت. هذا مش لأنه هو بدوش يعاقب المذنب، لكن لأنه ذكره بالله فخاف على نفسه، فتذكر تواضعه وتضاؤله وانخفاضه بين يدي الله وتذلله لله. الأمر الحادي عشر والصفة الحادي عشر للمريد: كثرة تعظيمهم حرمة المسلمين ومحبة الخير لهم، أو محبة كثرة محبة الخير لهم. هذا يعده أهل التصوف يعني جزء من السلوك وأخلاقيات السلوك، وكأنه ركن من أركان السلوك، إنه أنا يكون قلبي محب لكل مسلم، يشفق على كل مسلم، يحب الخير لكل مسلم، لا يحتقر أي مسلم. طبعا احنا نكره المعصية ونكره صاحب المعصية في معصيته، لكن بنفس الوقت هذا العاصي المسلم عنده إسلام، فنعظمه لأجل إسلامه، وإيش نرفض معصيته ونكره معصيته، لكن باقي عنده إسلام وإيمان وتوحيد، سيجعله ينجو من نار جهنم بعد أن يعذب على معاصي، فيكون معنا في الجنة، فنعظمه لوجود توحيده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول لك يعني إذا ما عندك ذنب إلا أنك تحتقر مسلم، هذا أمر خطير جدا. اليوم للأسف نحتقر بعض، ونحتقر الملايين من المسلمين. يجي واحد بيحكي مثلا على المسلمين في الأردن، على المسلمين في اليمن، على المسلمين في مصر، يقول هذول الناس هيك وهذول، يحتقر كل المسلمين. أحيانا بيحتقر جماعة من الجماعات المسلمة، بيحكي مثلا على جماعة الدعوة والتبليغ، على السلفية، على الصوفية، فبيحتقر جماعة فيها ملايين من المسلمين. هذا لا يجوز. أنا ما بتعامل مع السلفي باحتقار، رغم أني بخالفه في مسائل وبناقشه فيها، لكن ما بحتقره، بقدر أنه هو موحد لله. لاحظتم كيف؟ فهذه المسائل ينبغي أن ننتبه إليها، ومما يربي عليه الصوفية: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حديث صحيح. أبو بكر أيضا يقول في مثل هذا المعنى: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. يعني قارن بين المسلم حتى لو عنده معاصي كثيرة وبين الكافر، الكافر مخلد في النار، إذن هذا المسلم مع المعاصي هو شيء عظيم، نجح في شيء، فينبغي أن نعظم هذا، يكون له حرمة عندنا وتقدير واحترام، لكن مع ذلك لا نقره على معصيته، لا نوافقه على معصيته، لا نشجعه على معصيته، بل نبغض فيه معصيته. أي نعم. ابن عباس رضي الله عنه أيضا يقول: المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. يخاطب الكعبة وقديش أنت عظيمة، لكن المؤمن أعظم، وهذا ورد في بعض الأحاديث معناه. إذن حرمة المؤمن يجب أن تكون في قلبي كل مسلم، وهذا من صفات السالكين. حاتم الأصم قيل له: لما كانت يد السارق المسلم تقطع في 5 دراهم أو في 10 دراهم، على الخلاف بين العلماء، بعضهم جعلها 3 دراهم، في مذهبنا عند الحنفية تقطع في 10 دراهم. فسئل: لما كانت يد المسلم السارق تقطع في 5 دراهم مع أن ديتها 500 دينار؟ الدية للإنسان كاملة 1000 دينار ذهبي، كل دينار يساوي 5 غرامات ذهب. وإذا قطع الإنسان يد واحد فاليد فيها نصف الدية، لو قطع اليدين فيها دية كاملة، كأنما قتل الإنسان كاملا. قال يعني الدية على قطع اليد 500، طب ليش السرقة في 5؟ قال القضية هنا مش قضية فلوس، قضية انتهاك حرمة المسلم، اعتداء على أمن المسلم، اعتداء على مال المسلم، احتقارك لملكية الإنسان. شوفوا هذا المفهوم الرائع عند علمائنا. فقال: لهتكه الستر، هتك ستر أخوه دخل على بيته مشان يسرق وكذا، وفعله الجور لأنه يظلم، هذا مش مالك، كيف تستبيح لنفسك مال ليس لك، وتركه الحرمة. لهتكه الستر وفعله الجور الظلم وتركه الحرمة، مش عنده احترام للمسلم. الصفة الثانية عشرة: صبرهم على أذى زوجاتهم. ما دام بيصبر على كل المسلمين وبيسامح، من باب أولى يصبر على زوجته ويسامحها. لا لاحظت هذه الصفة، وهذا أيضا رأيناه من مشايخنا بشكل عميق جدا وجميل جدا. حتى لو زوجته ضربته مش ممكن يضربها، زوجته بتأذيه في الكلام مش ممكن يأذيها، وبنفس الوقت يرون أن هذا مؤشرا ربانيا. طبعا هي مش قاعدة كلية لكن أغلبية. كيف يعني مؤشرا ربانيا؟ يعني لما زوجته تسيء إليه كأنه تنبيه من الله أنه أساء بين يدي الله. فكان بعض السلف يقول إذا عصينا الله رأينا ذلك في معاملة الزوجة والدابة، يعني حتى الخيل لما يركب ولا الإبل لما يركب ولا الحمار يركب عليه بيعتر يسمعه برسالة من الله أنه أنت غلطت. لما يغلط بلاقي زوجته غضبت عليه وأساءت معه، لما ما يغلط بلاقيها ما شاء الله معه، فبيعتبره مؤشر رباني. بدل ما هو يغضب على زوجته بإيش بصير بيراجع نفسه كأنها رسالة إليه. فيصبرون على زوجاتهم ويشهدون ما بدا منها وكأنه تنبيه من الله وكأنها معاملة من الله، فعبر عنها هنا بقوله وشهودهم أن كل ما بدا من زوجة أحدهم من المخالفات له صورة معاملته لربه. كيف أنت عاملت ربك هي بتعاملك بنفس الطريقة، كذلك ولدك وهكذا. وقبل ما أفكر في عقاب الآخر والرد عليه أفكر في نفسي وراجع نفسي. الثالث عشر ترك طلب الرياسة حتى تفجأهم وتقديم الناس لهم وهم يقدمون الناس قبل ذلك، بمعنى أنه هو لا يحب الرئاسة ولا يطلبها ويهرب منها إلا إذا كان أهلا لها فألزمه الناس بها، عندئذ يلتزمها. كان ألزمه الخليفة أو الحاكم بأمر ما فيه خدمة للدين وهو عنده أهلية، عندئذ يتقبلها لكن حينما يلزم بها، أما ما دام له قدرة على الفرار منها يفر، كما فعل سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه. سيدنا أبو حنيفة حينما طلب منه أن يصير قاضي القضاة قال أنا لا أصلح. أبو حنيفة إمام المسلمين المجتهد الأكبر لا يصلح؟ قال لا أصلح. قال له الخليفة بل تصلح. قال إذا أنت شايفني بصلح وأنا بقول لك ما بصلح معناته أنا كذاب، وإذا أنا كذاب لا أصلح للقضاء، القضاء بده واحد صادق. فعذبه خليفة لأجل ذلك وسجنه ليلزمه بالقضاء ورفض. إمام مثل أبو حنيفة لا يرى نفسه أهلا للقضاء. طبعا أحيانا بيكون في أسباب أخرى، فالراجح أنه أبو حنيفة مش لأنه لا يرى نفسه أهلا للقضاء، وإنما لا يرى نفسه أهلا للقضاء في ظل حاكم يمكن أن يظلم. فقال لك أنا لو كان الحاكم عادل ممكن أكون قاضي قضاء، لكن لما يكون الحاكم ظالم حيأثر علي وحيأثر على بعض أحكامي فأنا حأظلم، فعندنا أنا مش أهل أن أقدر أجابه الحاكم في هذا، فمن أولها ما بقبل هذا الأمر. وهذا من أخلاق الصوفية رضي الله عنهم ومن أخلاق المريدين، ومن ذلك ما قال سفيان الثوري من طلب الرياسة قبل مجيئها فرت منه وفاته علم كثير. لا تطلب الرياسة وأنت مش أهل، تأهل، خليك عم تتأهل، كما روي عن عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا. فأنت لما تسود تصير سيدا، يعني قبل أن تتفقه وتتعلم ستخطئ كثيرا وفوتك علم كثير، لذلك مشتغل في العلم لما ربنا بلاقيك مؤهل والناس بلاقوك مؤهل بقدموك وأنت على أهلية في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل هذه الأخلاق مأخوذة من السنة وستدرسونها في بعض مواد هذا التخصص، لكن هنا لم تذكر كيعني أدلة بقدر ما ذكر بعض صفات السلف وقصص السلف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ولغيره لا تطلب الإمارة، فإنها يوم القيامة حمل ثقل خسارة ووزر. وأيضا الصحابي الثاني قال له إن طلبتها وكلت إليها، يعني ربنا بيقول لك إلها فتقدرش تتحملها، تصير بنفسك تحملها. وإن أمرت بها عندئذ أعانك الله عليها. فهذا شأن الصوفية في هذه المسألة، أنهم لا يطلبون الرئاسة، وإنما إذا فرضت عليهم يحاولون القيام بحقها. وأيضا قال سفيان الثوري: لا يطلب أحدكم الرئاسة إلا بعد مجاهدة نفسه 70 سنة، يعني لما تموت، يعني بده يكون إنسان وصل إلى درجة قادر على أنه يوقف موقف الحق فعلا، وإلا في خوف عليه، أنه لأن الرئاسة مال وجاه وحكم، تقدر تسوي اللي بدك إياه، تقدر تظلم، تغفل، تنشغل في كبرياء نفسك. لذلك بدها يعني واحد يدير باله من هذا. لذلك قالوا الصالحين: احنا بنفكر انه يعني انا صرت مطهر وبحبش الرياسة وبتعلقش فيها، فبردوا عليه الاولياء والصالحين واهل السلوك: اخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. تنفكر حالك بطلت تحب الرئاسة؟ معاش في قلبك وانت مش داري. الصديق اللي هو صديق، اللي هي أعلى رتبة في الولاية، آخر إشي حتى يقدر يتطهر منه حب الرئاسة، لأنه مرات بيجي حب الرئاسة كيف؟ أنا كويس، أنا بقدر أعدل، فليش ما أكون رئيس؟ فما بتطلع الرئاسة إلا يعني بالزور. وكذلك يقول بعض أهل السلوك: الرئاسة رأس حب الرياء، ومعشوق النفس وقرة العين للشيطان. أنت لما تصير عندك رياسة بتصير بتراي، بدك تورجي حالك، ومعشوق النفس، نفس بتحب تصير رئيسة ومتحكمة وكذا، وقرة العين للشيطان، بينبسط الشيطان عليك لأنه بيقدر إيش يمرر الباطل من خلالك وأنت لا تشعر. بعض الصالحين كان يوصي ولده: لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع. كن تبعا حتى ما يتصدع رأسك. قال الفضيل بن عياض: ما أحب أحد الرياسة إلا لحب ذكر الناس. وقال: ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه. ما دام إنسان بيحب يكون رئيس ويشوف حاله وجاه ومدري إيش، قال هذا ما عادش فيه منه خير، تودع منه، يعني لا تتوقع منه الصلاح أبدا. الرابع عشر: شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم بسوء. يعني رغم أنهم صالحين وأعمالهم عظيمة، ومع ذلك بضلوا خايفين أنه لا سمح الله ربنا يأخذ منهم الإيمان، يأخذ منهم الطاعة. سيدنا أبو حنيفة كان يقول: أكثر ما يسلب الناس الإيمان عند الموت. أكثر ما يسلب الناس يسلبون الإيمان عند الموت. فبكون في الظاهر على خير: من عادى لي وليا فقد أذنته بحرب. عامل له إشي بيستاهل يصرف ربنا عنه لحظة الموت. شوف قديش خوفهم على أنفسهم. شيخنا الشيخ علي أبو زيد رحمه الله مرة رأيته في المنام يدل على أنه أكبر الصالحين في الأرض، ويسمونه الصوفية القطب. فرأيته على أنه فرد، رتبة الفرد مثل القطب، لكنه من غير وظيفة باطنية. فرأيته على أنه فرد في المنام، فقال لي: إيش فرد وإيش قطب؟ ما ندري ما يختم الله لنا. فرأينا من هؤلاء الناس كيف تواضعهم، كيف صدقهم مع الله، كيف إنه ما بيغتروا بأي شيء مهما بلغوا من المراتب. الربيع بن خثيم يقول: تطلع روح العبد على ما كان الغالب عليه قبل موته. في أشياء إحنا بنخفيها، لكن قدام الناس إحنا كويسين، لكن لحظة الموت تظهر حقيقتها. قال: كنت عند واحد بقول له: لا بلقن الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو قاعد بيحسب الفلوس، قاعد بفلوسه بيحسبها. فالإنسان يموت على ما كان عليه، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. الصفة الخامسة عشرة: مواظبتهم على قيام الليل صيفا وشتاء. وهذا سنة قرآنية: يا أيها المزمل قوم الليل. والقرآن الكريم ذكر القيام في عدد من المواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني بدك تكون صالح لازم تكون تقوم الليل، وقربة إلى الله تعالى، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات. وفي رواية زاد: ومطردة للداء عن الجسم. ربنا بيعطيك صحة بقيام الليل. منهات عن الإثم يعني بسبب القيام ربنا بيصرفك عن المعاصي، وقرب إلى الله بيزيدك قرب وبعينك على الصالحات بسبب قيام الليل. لذلك يرى الصوفية أن الفقير يعني السالك إلى الله إذا كان ينام في الليل إلا إذا غلبه النوم، فعندئذ هذا لا يجيء منه شيء، يعني ما بيحصل في شيء في السلوك. فلا بد يكون إنسان له عناية بالقيام. أحد مشايخنا وما زال حيا يفرض على تلامذته: من لم يكن مشغولا يقوم 5 ساعات. اللي ما له الشغل ما فيش له وظيفة، المشغول يقوم 2 ساعة في كل ليل. ولا كيف نصير صالحين؟ 16 أن يكون أحدهم هينا لينا ينقاد للصغير كما ينقاد الجمل. الجمل مش بمشي ولد صغير. النبي صلى الله عليه وسلم مش ورد في صحيح البخاري أن الأمة الجارية الصغيرة كانت تأخذ بيده في المدينة ليقضي لها حاجة؟ 17 عزمهم على العمل بعمل كل عالم رأوه. فكان من أدب الصوفية أنه كلما دل على عمل صالح يحرص عليه، ثم هو يجعل ثواب هذا العمل في صحائف من علمه. ومن هنا وجد قضية إهداء الثواب، هي دعاء والدعاء مقبول. أنا أعمل العمل والإنسان الذي علمني إياها ليس له أجر فيه، طبيعي له أجر فيه، وأنا أدعو له: اللهم أعطه ثواب هذا العمل، مش أنا مستغني عن العمل. إذا ربنا أعطاني ثواب فليكن لفلان، وليكن للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكن لأبي ولشيخي. هذا من باب احترامهم وتقديرهم وتذكر الخير الذي كانوا سببا لنا فيه. أي نعم. كذلك لما بيقرأوا في كتاب بيقرأوا الفاتحة لروح المؤلف من باب يوهب ثواب هذا العلم إليه، لأنه أصلا هو له، فهو على سبيل الاعتراف به. 18 رؤية محاسن الناس والتعامي عن مساوئهم. يشوف محاسنك، لكن إذا شاف سوء عليك بيعمل حاله مش شايف وبيعذرك في نفسه. هذا أدب عظيم وجميل جدا. فلا يكاد يرى في أخيه المسلم عيبا يهجوه أو يهجره بسببه. كل حاجة بيشوفها بيحاول يشوفها بعين إيجابية، بعين الرضا. فلذلك الصالحون لا يعادون أحدا لحظ النفس. إذا في تعدي على الشرع بوقف، لكن مشان الله أنا يعني أشوف حالي أحسن منك، مشان يعني أحقرك، لا، هذا مش مقبول. لكن للأسف الناس بيحسدوهم على مراتبهم وعلى أخلاقهم، والله المستعان. 19 تقديمهم السلامة على الغنيمة من حيث رفض الدنيا وفراغ بدنهم منها. أيهما أحسن؟ يصير عندي فلوس كثير ثم لا أقوم بحقها أو أطغى بها، ولا ما يكونش عندي أصلا فلوس؟ فلذلك الصوفية عندهم مبدأ أنه إذا أنا بدي أجيب الفلوس مشان أحسن للآخرين، قال: لا، أحسن طالع الدنيا من قلبك أحسن من أنك تجيب فلوس وتعطي الآخرين. طبعا إذا طلعت الدنيا من قلبك وجبت فلوس وأعطيت فعلا بيكون أحسن، لكن لأنهم عالمين بالنفوس. للأسف إحنا نقول: والله إحنا بدنا ندعم الدين وبدنا ننصر الدين، ولما أصير مليونير ما بعطي الدين 1%، وأنت مفروض تعطي الدين 90% و99%، تأخذ اللي بكفيك وتدعم الناس وتعطي الناس وتعطي الفقير والأمة والدعوة. مين فينا بيسوي هيك؟ فلما علموا طبيعة النفوس وكذبها، لذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: يا طالب الدنيا لتبر بها غيرك، تركك لها أبر وأبرك. والجنيد يقول بهذا المعنى: تجريد العبد من الدنيا أفضل من جمعها وإنفاقها، لأنه ما فيش فينا واحد بيجمعها زيادة إلا بيميل للدنيا وبيتزيد فيها. 20: عدم اهتمامهم بأمر الرزق وانشراح صدورهم إذا لم يبت عند أحدهم دينار ولا درهم، كانوا يكرهون ادخار قوت غد. عائشة رضي الله عنها ما عمرها باتت عندها قرش، النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان حاله في الغالب. وعدم الاهتمام مش معنى أنه أنا ما أطلب الرزق، ولا مش المعنى أنه ما يكون عندي عمل، أعمل، لازم تعمل، الكسب أحيانا واجب، لكن لا يكون في هم في قلبك، لا يكون في هم في قلبك، ما تخافش على الرزق، ربنا متكفل فيه. فما دام ربنا متكفل فيه، فأنت لما تقلق عليه معناته إيمانك بالله ضعيف، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. علي الخواص يقول: من من كمال العارف إذا اطلع على أن الشيء الفلاني من رزقه أن لا يخزنه. يعني مطلع أنه جايك طعام بدك تأكل هذا الطعام، حتى لو كان عندك أنفقه، ما دام هو رزقك حيجيك. شوف أدبهم وفهمهم عن الله وصدقهم وإيثارهم للآخرة. أويس القرني كان يقول: لا يقبل الله من عبد عملا وهو يهتم بأمر رزقه. قال: إذ المهتم بأمر رزقه متهم لله عز وجل، والمتهم لربه لا يرفع له عمل. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، وبعضها سيفصل في مواد أخرى مثل مادة تزكية القلب وغيرها، حتى يعني تتضح صورتها جيدا. أما الإنسان يهتم للرزق بأمر الله ليكسب ما أوجب الله، هذا ما في مشكلة، لكن لا يدخل إلى قلبك هم وغم في هذا الأمر. قيل للبسطامي: أنت من أين تأكل وتشرب؟ قال: من حيث يرزق الله الذبابة والبعوضة. يعني البعوضة ربنا رزقها. كان شيخنا يقول: اللي رزق مليار واحد في الصين ما بده يرزقني، علاش أخاف أنا؟ وأنت مسلم كيف ربنا يضيعك؟ 21: انشراح صدورهم إذا صرف الله تعالى الدنيا عنهم. فأنت بتطلب من الدنيا الضروري، لكن إذا ربنا صرف عنك الدنيا وما قدرتش تحصلها، مرات بنحزن إحنا، هم مش بيحزنوا بيفرحوا، لأنه مش بيدك أنت اللي رفضتها، ربنا اللي بعدها عنك. فبيفرغوا قلوبهم لله حتى ما ينشغل في هذه الدنيا. اليوم بتلاقي الواحد اللي معه 1000 دينار مهموم وخايف عليها تروح من ايده وخايف عليها تنسرق. فإن كنا فقيرين مهمومين، وإن كنا أغنياء مهمومين. لا، خليني قلبي فارغ من هذه الأمور ومنشغل بربي خير لي. فلذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم ينقبضوا وينزعجوا إذا صار عندهم المال، بيصير فكر كيف بده يطلع. النبي صلى الله عليه وسلم هو لحظة الوفاة بيقول لهم: أخرجتم المال؟ تصدقتم بالمال؟ صلى الله عليه وسلم. وأكثر الصحابة كان يبيتون ليس عندهم لا دينار ولا درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيحب أهل بيته، فشوفوا اللي بيحب حبايبه شو بيدعي لهم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في رواية كفافة، الحديث في البخاري ومسلم. يعني بيدعي عليهم، احنا بنشوف دعوة عليهم، بقول ربنا يعطيهم قدر حاجتهم، يحتاجوا حاجة بتجيهم، ما بيحتاجوا بدناش، خلي قلبك فارغ. هذا شأن آل البيت، هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا ينبغي أن نفهم هذه المعاني على أنها تقصير في الواجبات المالية والإنفاق والكسب والعمل، وإنما هو فراغ القلب من التعلق والقيام بحق المال لو جاء عندئذ. 22: شدة الفرح كلما حيل بينهم وبين الوصول إلى شهواتهم في الدنيا، كما يفرحون بفقد المال يفرحون بترك الشهوة أكثر، لأن الشهوة إذا تسلط على القلب أبعدتك عن طريق الله. فكل ما يشتهى في الدنيا ينبغي أن تخرجه من قلبك، كما قال عمر بن عبد العزيز: أميت الشهوات في أنفسكم ولا تميتوا أنفسكم في الشهوات. ميت على الشهوة، يموت قلبك بسبب الشهوة. فأمت الشهوات في نفسك، ضعفها، ما تعطي نفسك ما تشتهي حتى تبقى أنت حر، وإلا أذلتك شهوتك. قال فإن من جعل شهوته تحت رجليه فر الشيطان من ظله، كما أن من جعلها في قلبه ركبه الشيطان فصرفه كيف شاء بتسليط الله تعالى. ربنا مسلط عليك، لكن إذا أنت في قلبك شهوات بتسلط عليك. الحسن البصري كان يقول: ليست الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام من نفسك. احنا بنحط لجام للخيل، احنا بحاجة إلى لجام، الجم نفسك عن الشهوات. الثالث والعشرون من صفات الصوفية والمريدين: عدم إسرافهم في الحلال إذا وجدوا، ورفضهم للحرام كله، حتى الشبهات يرفضونها، فإذا اكتسبوا يكتسبون بالحلال. يقينهم بالله وإيمانهم بالله يجعلهم يرفضون الحرام كله، فهم أبناء الآخرة ولا يقبلون إلا الطاهر، فلا يقبلون ما أن يقع في أيديهم حرام أو شبهة. فكل حرام دخل في النفس عندئذ طاقتك وقوتك دخلت من الحرام، فعندئذ عبادتك من مال حرام لن يكون مقبولة. فلذلك قالوا: من أكل حراما نشأ عنه فعل الحرام. لو أردت الطاعة بالمال الحرام والطعام الحرام لن تستطيع. هذا ورد في الحديث: كل جسم نبت من سحت النار أولى به. السحت الحرام نبت من سحت من مال الحرام، هو في طريق النار، مش في طريق العبادة ولا في العمل الصالح. الرابع والعشرون: كثرة الوصايا من بعضهم لبعض وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظ. تتقبل موعظة الآخرين، تنصح أخاك حتى لو هو غلط في الموعظة، تشكره أنه أحب أن يعظك، ولا تترك أخاك في الخطأ وإلا وتنصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: أوصني. فقال له: احذر أن تكون ممن يخالط الصالحين ولا ينتفع بهم، ويلوم المذنبين ولا يجتنب ذنوبهم، أو تكون ممن يلعن الشيطان في العلانية ويطيعه في السر. شوف صدقهم في النصيحة وجمال النصيحة. الخامس والعشرون: لا ينصحون إلا من علموا أنه يقبل النصح. وهذا ذكره بعض علمائنا على أنه أنت حينما تنصح الإنسان الذي لا يتقبل النصح يكرهك ويكره الدين أكثر، فقالوا: أنت معذور أن لا تنصحه في هذه الحالة، لكن إن علمت أنه يتقبل فواجبك عندئذ أن تنصحه حتى يعود إلى الصواب. السادس والعشرون: تقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها ولو كانوا على عبادة الثقلين. يعني مهما اجتهدوا في العبادة لا يرونها شيئا، وإنما يرونها فضل الله عليهم، ويجتهدون ويزيدون في الاجتهاد شكرا لله، ويرون هذا من فضل الله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدميه، تتشقق من طول الوقوف، تقول له عائشة: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فلا يرون أنهم يقومون بحق الله، مهما فعلت أنت لن تقوم بحق الله ولن تشكر الله، لكن تحاول تقدم ما تستطيع شكرا لله أنه قبل منك وأنه يكرمك. لكن أنت حقيقة هل تستطيع أن تشكر الله؟ شكرك لله هو من نعمة الله عليك، فكيف ستشكر؟ حقوق الله لا نستطيع أن نقوم بذرة منها، والله أعظم وأجل من أن نستطيع أن نقوم بحقه وأن نكون أوفياء له، لكن أدبنا أن نطيعه فيما أمر، فنكون بهذا شاكرين ويقبل الله منا. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما، يقصد الصحابة رضي الله عنهم، كان أحدهم أشح على دينه وعمره من أحدكم على ديناره ودرهمه. إحنا بخيلين بالدينار والدرهم، هذاك بخيل باللحم بالوقت، انه يضيع وقته بغير الطاعة، بخيل بدينه انه يضيع دينه. وانت تحافظ على دينك اكثر مما يحافظ الناس على دينارهم ودرهمهم. 27 كثرة سؤالهم عن احوال اصحابهم. تفقد اخوانك عشان اذا محتاج تعطيه، اذا مريض تعالجه، اذا محتاج دعاء بتساعده، اذا محتاج تزويج بتزوجه. فالصوفية يتعاهدون بعضهم، هذه صفات المريد. لكن للأسف اليوم نسأل وبنحسد، إذا شفنا خير بنحسدهم، وإذا شفنا حاجة ما بنساعدهم. قال لو إيش تسأل؟ لذلك بعض السلف اعتبر هذا نوع من النفاق، نوع من الخذلان لأخيك المسلم. المفروض نتفقد بعض، ويكون كل واحد فينا يعاون الآخرين ما استطاع. اليوم واحد بيقول لك كيف حالك ومش مستني منك جواب أصلاً. حالك كويس مش كويس مش هيساعدك، وفي منهم بيسمع جوابك وبيطنش. علي الخواص يقول: إن لم يكن أحدكم عازما على مواساة أخيه أو تحمل همومه أو الدعاء له، وإلا فلا يقولن له أيش حالكم، لأنه يصير نفاقا. انت يعني كانك بتتفقد وما شاء الله مشفق عليه، وبعدين لا تبالي به، لو ايش قاعد بتسال لك. 28 عدم الغفلة من محاربة إبليس والتجسس على معرفة مكائده ومصائده. هذا أيضا من شأن المريد السالك الصوفي، وهو واجب على كل مسلم أن ينتبه من الشيطان، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كلنا بنعرف انه عدو، لكن هل اتخذناه عدوا؟ ولا بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا متبعه وماشي زي ما بده، حاطط الشيطان في جيبته؟ فلا بد ان ينتبه الانسان ان ابليس لا يغفل عنك، فلا تغفل عنه حتى تكون في طريق الله معاندا لطريق الشيطان. 29 وهو الاخير: مجانبتهم للامور التي فيها رائحه تكبر على الاخوان. أي شيء فيه تكبر على إخوانك المسلمين تبتعد عنه. رائحة التكبر يعني لا أنت متكبر في نفسك، ولا تخليه يشعر أنه أنت شايف حالك عليه. يعني لما الواحد مثلا يكون عنده هم وغم وعنده مشكلة، يقول له كيف حالك، ويعرف أنه أنت لن تبالي، بطل يقول لك كيف حالك، يقول لك الحمد لله، يقول لك أنا كويس. منلاقي ناس هو شاعر انه انت متكبر عليه، فلذلك بيرضاش يسألك، بيرضاش يطلب منك. وهذا نوع من القطيع ايضا بين الارحام. بتلاقي احيانا اخت محتاجة مش متجرأة تطلب من اخوها، لانه شايفة منه مواقف تكبر ومواقف اعراض ومواقف بخل، خلاص ما تعود بتسأله. هذا ينبغي أن يكون، فهذا ينبغي أن يكون في حق التعامل مع كل المسلمين، ومن باب أولى مع الأقارب، إنه ما نتكبر عليهم ولا نقصر في حقوقهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.